مسلس السك النخني زيت مغرس لا يشرق ديك يجي في الريواس آية البارود ترحل الناس يشبح دوبي سمسلس السكن نقمي سيتا مغرس يشرق ديك يجي في الريواس آية البارود ترحل الناس شفت تقفت دي قففان تيسلي تقعيد وتفر الكراسن شفت تقفت دي قففان تيسلي تقعيد وتفر الكراسن ذكرت العادة والشرط وراوت هوت تستوى ما يضب بدر ذكرت العادة والشرط وراوت هوت تستوى ما يضب بدر يا لها لنا يا لنا لا لا لنا يا لنا لا ايش بحدو بيس مسلس السك المخميس انت مغرس لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا ايش عقد يطيش يفراري واس ايات البارود احلى ناس نار قد تفسي من حيث نران تشبح سردي بدي مقياس نار قد تفسي من حيث نران تشبح سردي بدي مقياس يا ستا مغراس يضف مالن رفلم بزلاتين في دولوان يا ستا مغراس يضف مالن رفلم بزلاتين في دولوان يا لها لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يشبح دوبي سب سدس السكن نقمي سيتا مغرس لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا يشرق ديق يجي فراري واس آية البارود احلى ناس سليتي كشتيتي بخاميس يا فراتي شوضاض وفرنوسيس سليتي كشتيتي بخاميس يا فراتي شوضاض وفرنوسيس يا قبتي سيري عفلي ديسيس اوت الفاروث اي مولانيس يا قبتي سيري عفلي ديسيس اوت الفاروث اي مولانيس يا لها لنا يا لنا لا لا لنا يا لنا ايش بحدو بيس مسلس السكن نخليه سيتا مغرس لا لا يشرق ديطيش فراري واس هيا تلفارو الدحل ناس.